فيقول إن الكثيرين من المجاورين للمساجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، والبعض من أئمة المسلمين المساجد والجماعة لا ينصحونهم، فهل تبرأ الذمة بالسكوت عنهم؟ نرجو من سماحتكم تعميد أئمة المساجد بالتفقد والمناصح. لا ريب أن الواجب على أئمة المساجد وأئمة المساجد ليس أئمة وحده بل الإمام وأئمة المسجد أن يناصحوا من حولهم من جماعتهم ويتخلف عن الصلاة وأن يرشدوهم إلى الخير ويتفقدوهم ويحرصوا عليهم من باب التعاون والتقوى من باب التواصي بالحق والصبر عليه ولو بزيارتهم يجتمع اثنان والثلاثة والأربعة يزورون من رأوا تخلفا ليسألوا عن أسباب ذلك هل هو مرض لماذا وينصحوه ويوجهوه إلى الخير فإذا عالج أمكنه أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة حتى تقيمه على الحق وحتى تلزمه به وهو الجماعة هذا من باب التعاون الأبدي والتقوى ولا يجوز السكوت والتساهل بهذه الامور لان هذا يؤدي الى كثره المتخلفين وقد جاء بحديث ابي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه قال بعد رأى الناس ضعفا او قله فقال اشاهد فلان اشاهد فلان اشاهد فلان وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه تقام ثم امر بها يوم الناس ثم انطلق برجال مع حزن من حطب إلى أن جاء الأسد من الصفر قاله منكم هذا يدل على أنه ينبغي للناية والتفقد للناس والحفظ على توجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وإنكار ما يقع منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.